أحسن الله إليكم. يقول: رجل بنى بيتا من الربا ثم تاب، فماذا يفعل بهذا البيت؟ الله المستعان. إن كان عنده سعة وقدرة يبيع البيت ويتصدق بقيمته الحمد لله، وإن كان الآن هو مضطر فالحمد لله، لعل توبته تجزئه. إذا كان عنده ساعة يبيع البيت ويتصدق به ويتخلص، وإن لم يكن عنده قدرة فالله كريم. نعم.